بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هناك قاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى وهي المشقة تجلب التيسير. بيت يمكن أن ندرجه تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهو قوله رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، ويعنى به أنه إذا سقط فعل الكل لا يسقط فعل البعض، ويعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ودليل هذا هذه القاعدة التي تندرج تحت القاعدة الكبرى كما قلنا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه القاعدة لها أمثلة، منها إذا لا قدر الله قطعت يد إنسان وتبقى من اليد جزء، هل يغسل في الوضوء أم لا يغسل؟ الجواب: يغسل، رغم أن اليد قطعت، ولكن نقول قد بقي منها شيء، فالمعسور الذي لا يعجز عنه ولا نستطيع فعله، الميسور الذي نستطيع فعله لا يسقط بإيش؟ بالمعسور. فإذا لم نتمكن غسل اليد لأنها قطعت، لا يمنعنا ذلك من أن نغسل إيش؟ الجزء الموجود. واضح. وكذلك مثال آخر: من لم يجد في الصلاة ما يستر كامل عورته، ووجد خرقة يسيرة يستر بها بعض عورته، هل يقول لا فائدة منها ويتركها، أم يستر ما تيسر له؟ يستر ما تيسر له. فاتقوا الله ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعسور. نعود الآن إلى القواعد الفرعية، وقد أخذنا كم قاعدة؟ 6 قواعد. بقي القاعدة السابعة، وهي في قول الناظم رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة نعبر عنها بقولنا: من أتلف شيئاً بدافع أذاه لم يضمنه. من أتلف شيئا بدافع أذاه لم يضمنه، أو بعبارة أخصر: من أتلف مؤذيا لا يضمنه، من أتلف مؤذيا لا يضمنه. ما معنى هذا؟ معنى هذا: لو هجم إنسان على رجل أو امرأة ليقتله أو ليعتدي عليه أو عليها، ماذا يفعل؟ ندفعه بإيش؟ بأخف ما يمكن. فإذا اندفع بدفعه دفعناه، فإن لم يندفع ضربناه، إن لم يندفع إلا بالموت، هل يجوز قتله؟ جواب: نعم، لأنني إذا لم أقتله سيقتلني. وهل تدفع ديته أم لا؟ لا. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، ولكن بشرط ألا يستطيع إيش؟ الأدنى. قال: بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني حاول بالحسنى، حاول باليسرى لم يدفع، فيتدرج، يعني لا يقتله مباشرة فلا يضمنه. مثال آخر: هجم حيوان على إنسان، بعير أو حصان أيا كان، وأراد أن يفتك بك ولا يندفع إلا بقتله، هل يجوز لك أن تقتله؟ الجواب نعم. هل تدفع ضمانا لصاحبه؟ الجواب لا. إذا لم تعتدي أنت عليه أو لم تدخل أنت في مكانه، فإذا كنت أنت الذي دخلت إلى مكانه أو أنت الذي حرشته أو أنت الذي اعتديت عليه تضمنه. أما إذا كنت ماشيا كما يقولون في أمان الله ولم يصدر منك شيء ينفر هذا الحيوان وأتى ليهجم عليك، فلك أن إيش؟ تقتله أو تجرحه أو تدفعه، وإذا ترتب على ذلك شيء لا تضمنه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن عند بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القواعد السبع الفرعية. فصار عندنا كم قاعدة الآن؟ 5 قواعد كبرى و7 قواعد فرعية، هذه 12 قاعدة. هذا غير القواعد التي تعتبر مندرجة تحت القواعد الكبرى. الآن نأتي إلى النوع الثاني، أو إن صح التعبير الثالث، من القواعد التي تضمنها هذا النظم، وهو القواعد الأصولية. القواعد الأصولية. قبل أن ندخل في القواعد الأصولية ينبغي أن نعرف ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. قد سبق لنا أن عرفنا القواعد الفقهية فقلنا هي إيش؟ أصل فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة. أصل فقهي، اليقين لا يزول بالشك، هذا أصل فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة، ينطبق على الطهارة وينطبق على الصلاة وينطبق على المال وينطبق على كل شيء، صح؟ على جزئيات كثيرة في أبواب متعددة. والقاعدة الأصولية ما هي؟ تعريف القاعدة الأصولية هي القضية الكلية التي يحتاج إليها الفقيه لاستخراج المسائل الفقهية من أدلتها التفصيلية. مرة أخرى، القاعدة الأصولية هي القضية الكلية التي يحتاج إليها الفقيه في استخراج المسائل الفقهية من الأدلة التفصيلية. وبعض الفقهاء أو بعض الأصوليين يسمي القاعدة الأصولية الدليل الإجمالي، أو تسمى الأدلة الإجمالية. مثال القواعد الأصولية: الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة أصولية، قضية كلية وفيها محمول وموضوع، خبر ومبتدأ. الأمر يفيد الوجوب، هذه القاعدة يحتاج إليها الفقيه في استنباط المسائل الفقهية. هل يمكن للفقيه أن يستنبط المسائل دون القواعد الفقهية، دون القواعد الأصولية عفوا؟ جواب لا. طيب، هذا بالنسبة للتعريف. بالنسبة للفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية عندنا فروق كثيرة، لكن نقتصر على 3 فروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. الفرق الأول أن القاعدة الفقهية كلية أغلبية، عفوا لا كلية، عفوا، القاعدة الفقهية أغلبية، أما القاعدة الأصولية فهي كلية لا استثناء فيها. مرة أخرى، القاعدة الفقهية أغلبية، يعني فيها إيش؟ فيها استثناءات، كما سبق قبل قليل وقلنا أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقبه بحرمانه، ثم استثنينا إيش؟ تعجيل الزكاة، صح؟ إذن القواعد الفقهية ليست كلية وإنما هي إيش؟ أغلبية. أما القاعدة الأصولية فهي إيش؟ كلية، لا يوجد فيها استثناء، يعني كل أمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب كل أمر. ذاك الله خير. لا يوجد أمر لا يدل على الوجوب. إذا رأيت أمر لا يدل على الوجوب اعلم أن هناك إيش ما صرفه عن الوجوب. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية يستفاد الحكم منها مباشرة، فتقول هذا القاعدة الفقهية الأصل في الأشياء الإباحة مثلا، وهذا شيء لم يرد فيه ما يمنع، مباشرة نقول هذا مباح. أما القاعدة الأصولية فلا يستفاد منها الحكم مباشرة حتى نعرضها على دليل تفصيلي. يعني مثلا لما تقول الأمر يدل على الوجوب، هل هذا يعطيك حكم فقهي؟ لا، ما يعطيك حكم فقهي إلا إذا نزلت هذه القاعدة على إيش؟ على دليل تفصيلي. فمثلا تقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، والأمر للوجوب، إذن الصلاة إيش؟ واجبة. هل أنت عرفت حكم الصلاة بالقاعدة الأصولية فقط؟ لا، ما عرفتها إلا بعدما عرضتها على الدليل. أما القاعدة الفقهية تستطيع أن تعرف إيش؟ مباشرة. الفرق الثالث أن القاعدة الفقهية يستفيد منها المقلد والمجتهد الذي يستنبط الأحكام والذي لا يستنبط الأحكام. أما القاعدة الأصولية فيستفيد منها الذي يستنبط الأحكام فقط، أما المقلد الذي لا يستنبط الأحكام فهذا يستفيد من القاعدة الأصولية فقط في أن يعرف كيف استنبطنا الأحكام بس، لكنه لا يستعملها استعمال المجتهد. بعدما عرفنا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ندخل الآن فيما ذكره المصنف رحمه الله من القواعد الأصولية، فنقول المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة قواعد أو موضوعات أصولية، ثلاث موضوعات اختار منها من الأصول ثلاث موضوعات وذكرها. أول هذه الموضوعات هي قوله رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. عندكم لشرعته ولا لشرعيته؟ أي لشرعيته، هذا يكسر البيت، يكون فيه كسر. وقد قرأته على الشيخ، شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وهو تلميذ المصنف. الشيخ عبد الله بن عقيل هو تلميذ المصنف وصححها بقوله قال لشرعته، لشرعته حتى لا ينكسر البيت. فنقول وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. ما معنى هذا؟ هذه القاعدة الأصولية الأولى، وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه القاعدة الأصولية. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني إذا عرفنا العلة، والعلة ما هي؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يعلق عليه الحكم الشرعي، وهي قسمان: علة منصوصة وعلة مستنبطة. فالعلة المنصوصة هي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلة المستنبطة هي ما يستنبطه الفقيه. ولا نريد الدخول في تفاصيل ذلك ومسالك العلة وكيف نستنبط العلة، هذا موضوع آخر محله علم الأصول. ولكن العلة مثالها مثلا الإسكار، علة لتحريم الخمر. هذا الإسكار التحريم معلق به، فلو لو جئنا بأي مادة مسكرة تفعل فعل الخمر فماذا يكون حكمها؟ حرام. هذه المادة سواء كانت سائلة أو جامدة أو غازية أو مطحونة أو بأي طريقة من الطرق، فكل حكم دائر مع علته. التحريم مرتبط بإيش؟ بالإسكار. مهما كان، يعني مثلا لو في غرفة من الغرف اخترعوا غرفة من دخلها يسكر، ما حكم دخول الغرفة؟ حرام، ترتاح، تعرف ما دام أن في إسكار فيعني أن هذا ما كل ما ارتبط في هذه العلة فهو حرام. فكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. القاعدة الأصولية الثانية، أو لك أن تقول المسألة الأصولية الثانية لأنها ليست قاعدة، وهي مسألة صيغ العموم. صيغ العموم، عندنا من مباحث الألفاظ في الأصول أو دلائل الألفاظ مبحث يسمى العموم والخصوص. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النص الشرعي قد يكون عاما وقد يكون خاصا. ما كيف يكون عاما؟ العموم مأخوذ من قولي عممت الشيء بالعطاء، أو عممت عمرا وزيدا بالعطاء، يعني إيش؟ شملته. فالعموم بمعنى إيش؟ بمعنى الشمول. والعموم أيضا سميت منه العمامة لأنها تعم وتشمل إيش؟ الرأس. والعموم في الاصطلاح هو اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعدا دفعة واحدة بلا حصر. هو اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعدا دفعة واحدة بلا حصر. كأن تقول الرجال، كلمة الرجال هذا إيش؟ عموم أم خصوص؟ عموم، تشمل الرجال كلهم. أو النساء، أو مثلا الإنسان، هذا العموم ما حكمه؟ حكمه أنه يشمل جميع مفرداته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لفظا فيه عموم فالحكم يشمل كل ما يندرج تحته. مثال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالات إلى آخر الآية، ثم قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا لفظ من ألفاظ العموم كما سيأتي، يعني أنه أحل للإنسان كل النساء ما عدا المذكورات، كل النساء ما عدا المذكورات، هذا عموم. فلو أتيت امرأة مسلمة ليست واحدة من هؤلاء النسوة، ما حكم الزواج منها؟ حلاش. الدليل، تقول الدليل عموم قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا العموم يدخله تخصيص، والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العموم من حكمه، إخراج بعض ألفاظ العموم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة مع عمتها في وقت واحد. طيب هل المرأة، الجمع بين المرأة وعمتها مذكور في الآية أم لا؟ ليس مذكورة، صح؟ المذكور هو الجمع بين الأختين، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، لكن ما ذكر وأن تجمعوا بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. فماذا نفعل هنا؟ هل نقول يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها في وقت واحد لعموم الآية؟ نقول لا، هذه الآية نعم صحيح أنها عامة، ولكن دخلها إيش؟ دخلها التخصيص. فالحكم إذا تعارض العام مع الخاص نقدم الخاص ونستثني منه ما ورد في الخاص ونبقي ما عدا ذلك على عمومه. تمام؟ طيب، كيف نعرف اللفظ العام؟ كيف نعرف اللفظ العام؟ هناك ما يسمى بصيغ العموم. إذا رأيتها في القرآن أو رأيتها في السنة تعرف أن هذا اللفظ إيش؟ عام. المصنف رحمه الله ذكر جانبا وطرفا من صيغ العموم، وهي في قوله رحمه الله: وأل تفيد، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف رحمه الله 5 صيغ من صيغ العموم، 5، وإن شئت فقل 6، 6 صيغ، وهي أكثر من ذلك بكثير. فصيغ العموم جمعها الإمام القرافي رحمه الله وبلغت 100، جمعها في 2 مجلدين، تخيل، في العموم والخصوص، وذكر أظن حول 250 صيغة من صيغ العموم، ولكن أبرزها، أبرز الصيغ هي هذه ما ذكر المصنف، وهي الألف واللام تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أول صيغة من صيغ العموم ال إذا دخلت على الجمع، الألف واللام إذا دخلت على الجمع، كأن تقول مثلا الرجال، كقول الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء. هذه الآية عامة أم خاصة؟ عامة. ما الدليل؟ الدليل الألف واللام دخلت على الجمع فدلت على العموم، فكل رجل مسلم يتزوج امرأة مسلمة يدخل في هذا، يدخل في هذا العموم. من أين عرفنا ذلك؟ من أن صيغ العموم الألف واللام، ولكن بشرط أن تكون الألف واللام هذه للاستغراق لا للعهد. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا الألف واللام قد تدخل، قد يراد بها الاستغراق، وقد يراد بها الجنس، وقد يراد بها العهد. يعني إيش العهد؟ يعني أن يراد بها بعض الأفراد، كأن تقول مثلا هناك 5 رجال في الخارج، فأقول لك أعطي الرجال طعاما مثلا، هل أنا قصدت كل الرجال في العالم؟ لا. لذلك الألف واللام هنا لا تفيد العموم، لأنها عهدية لفئة خاصة، قصدت فيها فئة خاصة ولم أقصد العموم، واضح؟ والعهد 3 أقسام حتى تميز العهد عن الألف واللام الاستغراقية. القسم الأول العهد الذهني، والقسم الثاني العهد الذكري، والقسم الثالث العهد الحضوري. أما القسم الأول وهو العهد الذهني فهو أن تقول في شيء أنت وصاحبك في ذهنك وما لم تذكره، كأن تقول مثلا، كأن يكون مثلا يعني أولاد، تقول سأخرج مع الأولاد مثلا، هنا ألف ولام دخلت على جمع، صح؟ هل تفيد العموم؟ لماذا؟ لأن الألف واللام هذه إيش تسمى؟ للعهد. أي عهد؟ العهد الذهني، لأن الذي يسمعك يعرف أنت تقصد ماذا، تقصد أولادك أنت، هذا أمر معروف، واضح؟ لذلك هذا لا يفيد العموم. القسم الثاني العهد الذكري، أن تذكر شيئا ثم بعد ذلك تذكر الألف واللام. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الألف واللام في الرسول ماذا تفيد؟ تفيد العهد، أي الرسول الذي أرسل له. أي عهد؟ الذكر، لأنه قد سبق ذكره قبل كلمتين: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي هذا المذكور. لذلك الألف واللام هذه ليست للاستغراق وإنما تفيد العهد. أي عهد؟ العهد الذكري. بقي عندنا العهد الحضوري، يعني كأن أقول: وزع على الرجال جائزة مثلا، وأشير إلى الحاضرين. أنا لما أقول الرجال لا أعني إيش؟ ها؟ لا أعني كل الرجال في العالم، وإنما أعني الرجال إيش؟ الحاضرين. واضح؟ من أمثلة الألف واللام التي تدخل على الجمع ولا تدل على العموم قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل الألف واللام هي تفيد العموم؟ لا، لأنها عهدية، لأن المقصود بها أناس إيش؟ معينين محددين. إذا لما نقول وأل تفيد الكل في العموم، إذا لم تكن للعهد، إذا لم تكن للعهد. في الجمع والإفراد، ليس فقط في الجمع، فالصيغة الثانية من صيغ العموم هي الألف واللام إذا دخلت على الفرد أو على الاسم المفرد، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان؟ جنس الإنسان. لذلك الألف واللام هذه للجنس، يعني كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. واضح؟ كالعليم، كأن تقول أعطي العليم أو أعطي العالم دينارا، يعني كل عالم تمر عليه لازم تعطيه إيش؟ دينار. قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. وهذه الصيغة الثانية، وهي النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام. فالنكرة في سياق النفي مثلا أن تقول: لا رجل في الدار، هذه يفيد العموم أم لا؟ يفيد العموم، يعني كأنك تقول لا يوجد أي رجل في الدار، نكرة في سياق النفي. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، نكرة في سياق النفي، يعني على العموم لم يقربهن إنس قبلهم ولا جان. كذلك في سياق النهي، كان أقول لا تأكل تفاحة، هل معناته فقط واحدة؟ لا، يعني لا تأكل ولا تفاحة، نكرة في سياق النهي. قال: كذاك من وما تفيدان مع. فالصيغة الرابعة من صيغ العموم هي من، أو من عفوا، من وليس من. من كأن تقول مثلا، قال كقول الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به، يعني كل من يعمل سوءا يجز به. وما كالمثال الذي ذكرناه في أول الكلام في قول الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم: يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. السادس من صيغ العموم التي ذكرها المصنف هي المفرد المضاف، كأن تقول: عبدي حر، ولك 10 عبيد كلهم يصيرون أحرارا، أو لك أربع نساء؟ في أحد هنا عنده أربع نساء؟ ها؟ طيب ثلاثة؟ اثنين؟ ها؟ منهم ولا واحدة. طيب الله يزوج غير المتزوجين إن شاء الله، قولوا آمين. أما المتزوجين الله يجمعهم مع أهليهم بالخير إن شاء الله. إذا قال من عنده أربع نسوة زوجتي طالق، من يطلق من زوج من زوجتي؟ كل نساء، لأنه مفرد مضاف فيعم، واضح؟ فيشمل كل نسائه. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. القاعدة الأصولية الثالثة وهي قوله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وهذه القاعدة يعبر عنها بقولهم النهي يقتضي الفساد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء وفعله الإنسان فإن هذا لا يصح. مثال ذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا، فكل عقد تضمن الربا فهو فاسد. والفاسد ما هو الفاسد؟ هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، هذا هو الفاسد، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فكل شيء لا يتعلق به النفوذ يعني لا يصح ولا يعتد به فهو فاسد، كالنكاح بدون ولي مثلا، أو النكاح بدون شهود، هذا نكاح فاسد لا يترتب عليه أثره، أو أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه هذا فاسد، أو يبيع الذهب بالذهب متفاضلا هذا فاسد. فإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. يشير المصنف رحمه الله إلى أن النهي يأتي وله ثلاثة أنواع، إما أن يأتي النهي على ذات الفعل، أو النوع الثاني يأتي على شرط من شروطه أو ركن من أركانه، أو الثالث يأتي النهي على أمر خارج عنه. أما الأول إذا جاء النهي على ذات العمل فهذا لا يصح أبدا، كالربا مثلا، كقول الله سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن راب لا يصح بيعه، لا يصح عقده. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا، فأتى رجل وباع ذهبا بذهب متفاضلا يعني كيلو بكيلوين مثلا، لا يصح هذا العقد أبدا ويكون عقدا فاسدا. أو أتى رجل إلى سيارة إنسان لا يملكها ولا علاقة له بها وباعها، نقول هذا عقد إيش؟ فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. طيب إذا هذا النوع الأول، وهذا قول إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، وهذا النهي النوع الثاني إذا كان التحريم قد ورد على شرط من شروطه فلا يصح. مثال ذلك من طبعا يختلف فيها المذاهب هذه المسألة، مثل من توضأ بماء مغصوب، ماء مغصوب، ما حكم أن يأخذ الإنسان ماء غيره يسرقه؟ حرام. فتوضأ به، عند الحنابلة لا يصح الوضوء لأن هذا المال حرام، وهذا يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وشرط من شروط صحة الوضوء أيضا وهو وجود الماء رحمكم الله، وشرط من شروط صحة الصلاة فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه حرام. كذلك الصلاة بالثوب الحرير، رجل ستر عورته بثوب حرير، ثوب الحرير بالنسبة للرجال ما حكمه؟ حرام. فهنا ارتكب محرما يتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو شرط ستر العورة فلا تصح أيضا الصلاة، هذا عند الحنابلة. من ستر عورته بمحرم كثوب النجس أو ثوب حرير بالنسبة للرجال فهذا لا تصح به الصلاة إذا تعلق بشرط من شروطه. حرام طبعا ولا تصح الصلاة. النوع الثالث إذا فعل شيئا محرما ولكن لا علاقة له بشرط من شروط الصلاة. مثال ذلك استمع إلى الموسيقى في الصلاة مثلا، يعني في جيبه الهاتف وشغل الموسيقى فعل محرما، هل تبطل الصلاة؟ لا، لأن النهي الذي فعله لا يتعلق بإيش؟ بالصلاة ولا بشرط من شروطها، فنقول يأثم وصلاته صحيح. واضح؟ كذلك مثلا من توضأ ليس بماء مغصوب أو ماء نجس وإنما من إناء مغصوب، يعني الماء طاهر ومباح ولكن الإناء الذي يحمله هو المغصوب فتوضأ به، ما حكم فعله؟ حرام، ولكن وضوءه إيش؟ صحيح، لأن الجهة منفكة ولا علاقة بالإناء بشرط من شروط الصلاة، ليس من شروط الطهارة الإناء. واضح؟ أما الماء لا، من شروط الطهارة لذلك لا يصح. طيب، هذه ثلاث قواعد. إذن عندنا خمس قواعد كلية وسبع قواعد فرعية وثلاث قواعد إيش؟ أصولية. الآن نأتي إلى آخر هذه المنظومة وهي الضوابط والمسائل الفقهية. الضوابط والمسائل الفقهية، أول هذه الضوابط والمسائل مسألة الشروط، وهي في قوله رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هنا ذكر المصنف رحمه الله الشروط بنوعيها، لأن الشروط عندنا على نوعين. النوع الأول الشروط الشرعية التي اشترطها الشارع، والنوع الثاني الشروط الجعلية أي التي اتفق عليها المتعاقدان. فأشار إلى النوع الأول بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، فلا يصح عبادة فيها شروط إلا باجتماع جميع شروطها. مثل الصلاة، الصلاة لها شروط، من شروطها استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث ودخول الوقت والطهارة من النجاسة و ها؟ لا، القيام هذا ركن إلى آخره. فمن أخل بشرط واحد من شروط الصلاة هل تصح صلاته؟ أبدا. من صلى عكس القبلة هل تصح صلاته؟ الجواب لا. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة، الشرط الشرعي في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. يعني مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا عدم الوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم إيش؟ الصلاة. يعني لو صليت 1000 ركعة بلا وضوء كأنك لم تصلي شيئا، يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني إذا توضيت هل لازم تصلي؟ إذا توضيت لازم تصلي؟ لا، مو لازم. توضيت في الصبح مثلا يجب تصلي؟ الجواب لا. لكن إذا أردت أن تصلي يجب أن تتوضأ، فإذا لم تتوضأ لا تصح صلاتك، هذا هو الشرط. كل الشروط والموانع ترتفع، هناك موانع. مثاله الحيض بالنسبة للصلاة، الصيام مثلا، الحيض إذا أتى المرأة هذا مانع من موانع صحة الصلاة. وما تعريف المانع؟ المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع يعدم الممنوع منه، مثل الحيض بالنسبة للصلاة، إذا وجد الحيض منعت الصلاة، يلزم من وجوده العدم، ولكن لا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم. يعني إذا المرأة طهرت لازم تصلي؟ يعني طهرت ولم يحن وقت الصلاة مثلا، طهرت الساعة 8 صباحا لازم تصلي؟ لا، إذا أذن الظهر تصلي. واضح؟ فإذا لا يتم عمل إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. وهذا من فضل الله، من فعل عملا استحق ما له من العمل، يعني من الثواب. وهذا من فضل الله يا أخوان، أن الإنسان إذا عمل عملا ولم يستحضر أجره فإنه يكتب له أجره. يعني مثلا إنسان صلى على جنازة، ما أجر من صلى على جنازة؟ له قراط. طيب إنسان لا يعرف هذا الحديث وجلس سنوات يصلي على الجنازة، هل يعطى القراط أم لا يعطى؟ يعطى. يعني ليس من شرط الثواب أن تعرف بالضبط ما هي الأجور، صح ولا لا؟ فهذا من فضل الله، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. على العمل، طيب المعنى واحد. أنا قلت إيش؟ لا لا، على، أنا أخطأت.